إعراب التمييز. مرحبا بكم، معكم الخوارزمي مرة أخرى. اليوم يا أصدقائي حلقة مثيرة جدا. سوف أستضيف أنا وصديقي هاني أشهر رجل في عالم النحو، وهو أبو الحلول، وذلك ليحدثنا عن موضوع أجده صعبا إلى حد ما، هو موضوع التمييز. هيا بنا لنبدأ، تفضل يا هاني. شكرا يا ليث. مرحبا أصدقائي. طبعا كلكم تعرفون أبو الحلول. في هذه الحلقة سوف نعرض عليه مشكلتنا أنا وليث. مرحبا يا أبو الحلول. مرحبا، كيف يمكن أن أساعدكما؟ أنا وليث اختلفنا في أهمية التمييز في اللغة العربية، في حين لا أجده هاما جدا، يجده ليث من أجمل ما في اللغة العربية. ما رأيك؟ أحب حماس الشباب. لنتذكر أولا ما هو التمييز. التمييز هو اسم نكرة مفرد جامد فضلة ليس من أصل الجملة، منصوب يذكر ليزيل غموض ما قبله. هل صورت هذا يا ليث؟ أنت على الهواء يا أبو الحلول. حسنا، ماذا كنا نقول؟ نعم، التمييز. فرضا أنني أقول يمتلك هاني 20، هل عرفتم ماذا يملك هاني؟ 20 مقعدا، 20 دفترا، 20 ماذا؟ بالطبع لا تعرفان، لأنني لم أذكر تمييزا. يمتلك هاني 20 كتابا. الآن عرفنا ماذا يمتلك هاني، فالتمييز في هذه الجملة هو كلمة كتابا، فلولا وجود التمييز ما عرفنا ماذا يمتلك. إذن جاء التمييز لتوضيح الجملة وإزالة الإبهام عنها. بالضبط، وهذا المبهم الذي يأتي قبل التمييز بالمميز وينقسم إلى المميز الملفوظ، المميز الملحوظ. بالطبع تعرفان الفرق بينهما. هل تخبرنا من فضلك عن الفرق بينهما لكي يعرف متابعونا على الشبكة؟ بالطبع، المميز الملفوظ هو الاسم المبهم الذي يذكر قبل التمييز، وأنواعه هي الوزن، قنطارا، كيلو، رطلا، لترا، طنا، جراما، مثقال ذرة إلى آخره، والمساحة، فدان، قراط، ميل، هكتار، متر، فرسخ، سهم، دنم، ذراع، شبر، فتر، والكيل، مد، صاع، كيلة، قدح إلى آخره، والعدد من 11 إلى 99. في يوم الجمعة ذهبت إلى السوق واشتريت مترا حريرا ودفعت 40 درهما. هل هذا هو التمييز الملفوظ؟ نعم، هذا التمييز ملفوظ. أما التمييز الملحوظ هو الاسم الذي يلحظ من الكلام من غير أن يذكر، ويأتي ليوضح إبهام جملة قبله. إذا قلنا شرب الطفل كوبا من حليب، هل يوجد تمييز في هذه الجملة؟ لا، حليب هنا لا تعرب تمييزا، فقد سبقها حرف جر وأصبحت اسما مجرورا بمن، وعلامة جره تنوين الكسر. الجملة صحيحة بتمييز ملحوظ تكون شرب الطفل كوبا حليبا، تعرب حليبا هنا تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. لقد فهمت، يجب أن يتبع التمييز المميز بدون أي فاصل. أحسنت، هل تعرف مواضع تمييز المميز الملحوظ؟ نعم، أتذكر بعض الأمثلة من الدرس. كل اسم نكرة منصوب بعد اسم التفضيل يعرب تمييز، مثل محمد أفضل أدبا. كل اسم نكرة منصوب بعد نعمة وبئس يعرب تمييز، مثل نعم عملا الصدق. كما أن كل اسم نكرة منصوب يأتي بعد أسلوب التعجب يعرب تمييزا، مثل ما أفضل خالدا طالبا. تذكرت موضعا آخر، كل اسم نكرة منصوب بعد كم الاستفهامية يعرب تمييز، مثل كم طالبا في المدرسة. أيضا كل اسم نكرة منصوب بعد فاعل كفى، مثل كفى بالله وكيلا. وختاما الأفعال، اشتعل، ازداد، امتلأ، طاب، قر، كبر، طاب، تصبب. إذا جاء بعدها اسم نكرة منصوب يعرب تمييزا، مثل قلب امتلأ إيمانا. ما رأيكما؟ هل التمييز ضروري وهام للغة العربية أم لا؟ بكل تأكيد. حسنا، أعتقد أنكما ستدركان أهمية هذه الدروس عندما تبيض لحاكما مثلي. وحتى تبيض لحانا، أتمنى لكل متابعيني وأصدقائي وقتا ممتعا مع اللغة العربية، وإلى اللقاء مع ضيف جديد ودرس جديد.